ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وصالح أعمالنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مكروبا إلا نفّذت كربه ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم واجزهم عنا خير الجزاء اللهم وجازهم عنا خير الجزاء وارزقهم الفردوس الأعلى من الجنة اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين من مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين وألحقنا بهم إن شاء الله في الصالحين واجعل أفضل أيامنا وأحسنها يوم أن نلقاك واجعل أفضل أيامنا وأحسنها يوم أن نلقاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.